هجرة بدنية وهجرة قلبية. هجرة بدنية وهجرة قلبية. أما الهجرة البدنية فقد انتهى وقتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الاستضعاف للمسلمين في مكة كرمها الله تعالى. لما استضعف المسلمون وقتها أمروا بتركها، والهجرة إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة وقتئذ فرض عين على كل قادر عليها، فأمر الله تعالى نبيه وأمر عباده بالهجرة إلى تلك البلد. ولكن هذه الهجرة توقفت منذ أن أظهر الله تعالى الإسلام في الأرض، وظهرت شوكة المسلمين عالية، وكادت دولة الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض، وأصبحت دولة تهاب. إذن لا داعي وقتها للهجرة، فتوقفت الهجرة البدنية. ولكنه بقت هجرة أخرى، هذه الهجرة فرض عين على كل مسلم من المسلمين أن يهاجرها، فرض عين على كل فرض من المسلمين أن يفعلها، ألا وهي الهجرة القلبية. ولك في هذا كلام كثير ألف في هذا الموضوع الإمام المحقق المدقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ألف كتابا عظيما نافعا في هذا الباب، سماه زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه وضع وضمن هذا الكتاب أمورا عظيمة، قسم فيها الهجرة كما قسمنا، ووضع لها الشروط والضوابط، ووضع لها الزاد، ووضع لها الطريق، ووضع لها المساعد، بين كل شيء حول هذا الموضوع على وجه من التفصيل رحمه الله تعالى. زاد المهاجر إلى ربه. وبعد أن قدمنا تلك المقدمة، تعالوا بنا نبدأ في هذا الموضوع، إذ إنه من الأهمية بمكان الهجرة، ألا وهي الهجرة القلبية. الآية التي ذكرناها الآن في الهجرة نزلت في هذا الرجل لما فرضت الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل من أصحاب النبي كبيرا في السن، لا يستطيع الخروج، لا يستطيع مقابلة حر الصحراء، لا يستطيع. فهنا وضع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، وبقي في مكة، وهاجر النبي وأصحابه، وظل هذا الرجل وحيدا منفردا. فوجد نفسه هكذا حاله، غريبا في بيئة تموج بالكفر والطغيان، فشعر بالغربة، فعزم على الهجرة مهما كانت الظروف. لماذا؟ إنها الهجرة إلى الله ورسوله، ما استطاع أن يظل بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك. كيف يستطيع البعد عن المكان الذي يقيم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائد لهم، وهو الرفيق في طريقهم إلى رب العالمين، وهو الآخذ بنواصيهم إلى طريق الله رب العالمين، حق له ذلك. كيف يستطيع أن يعيش بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجهز العدة لأن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وسط هذه الصحراء الطويلة الموحشة التي لا زرع بها ولا ماء، وجهز راحلته وأعد عدته، وهو في الطريق سقط على الأرض. فلما أدركه الموت وشعر بأن الأجل قد دنا، قال: اللهم اللهم إن هذه بيعتي لك، اللهم إن هذه بيعتي لرسولك، اللهم إن هذه بيعتي لك، اللهم إن هذه بيعتي لرسولك. ثم فاضت روحه إلى الله تعالى، فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انظر، خفاء للأجر، أخفى الله تعالى الأجر في هذه الآية. لماذا؟ هذه عادة الله تعالى حينما يريد أن يخبر عن المبالغة في الأجر يخفيه لعظمه، لعظمه، فقد وقع أجره على الله، وقع أجره على الله. ومن أرحم من الله تعالى على عباده، ومن أمن منه عليهم، فحدث عن هذا الأجر ولا حرج، فإن الله تعالى قد أخفاه ولا يعلمه إلا هو. لماذا؟ أن هذا الرجل خرج من بيته يقصد من؟ الله تعالى ورسوله، يقصد الله تعالى ورسوله. فهل يضيعه الله تعالى؟ كلا كلا، إن هذا ليس من العدل الإلهي، إنما الله تعالى يثيب ويثيب على القليل الكثير والكثير، كما نطقت به أحاديث نبينا جل في علاه، ونطقت به غير ما آية في كتاب ربنا. فقد وقع أجره على الله. هذه مختصة بالهجرة البدنية، هجرة من دار المعاصي ودار الكفر إلى دار الإسلام، ولكننا والحمد لله نعيش في بلاد إسلامية، فالهجرة البدنية سقطت وبقت، وبقى النوع الثاني من الهجرة، ألا وهو الهجرة القلبية، ألا وهو هجرة دار المعاصي. هذا الأمر يحتاج إليه الكثير من المسلمين، بل كل المسلمين. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، يحتاج إليها الشيخ والشاب، يحتاج إليه الصبي والرجل، تحتاج إليه المرأة، يحتاج إليه الملتزم، يحتاج إليه العاصي. لماذا؟ لأنه دخل في الخطاب العام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. هجرة دار المعاصي وجبت على كل مسلم الآن، الآن وجبت على كل مسلم، خاصة ونحن في عصر يموج بالمعاصي من قريب ومن بعيد، في البر والبحر كما قال الله تعالى في كتابه. والنفاق والرياء يحيط بالمسلم من كل جوانبه، فيخشى على نفسه من هذا الأمر. فالمعاصي تتقرب إلى الإنسان دون أن يدري، أو وهو يدري، بضعف نفس أو بجهالة أو بأي سبب آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك في حديثه، قال: لولا أنكم تخطئون لذهب الله بكم، ولأتى بأقوام يخطئون ويستغفرون الله فيغفر لهم. إذن الذنب مقدر على الإنسان، مقدر على عباد الله تعالى، أما العيب أن تظل على هذا الذنب. إذن موضوعنا اليوم هو الهجرة من دار المعاصي، هجرة بالقلب إلى الله رب العالمين، إلى الله رب العالمين. وليكن شعارك في هذه الدنيا إن استطع ألا يسبقني إلى الجنة أحد فافعل، إن استطع ألا يسبقك إلى جنة رب العالمين أحد فافعل ولا تتأخر. أقر لك في البداية أن الطريق إلى الله تعالى طويل وموحش، وبه مشاق وصعوبات لا يقوى عليها إلا مؤمن، لا يقوى عليها إلا صادق في دعواه، صادق في توبته، صادق في لجوئه إلى الله رب العالمين. أما أن تدعي أنك تريد أن تصل إلى الله رب العالمين دون فعل ودون خطة، لا لا. لماذا؟ لأن هذا الطريق يحيط به ثلاثة أعداء، كل منهما أشد من الآخر، إذا فلتت من هذا وجدت الآخر في وجهك، عدو نفسك وعدو آخر الشيطان وعدو آخر شيطان الإنس. إذن ثلاثة أعداء، هل تقوى على محاربتهم؟ تحتاج إلى أمر، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى خطة. تعالوا تعالوا بنا الهجرة إلى الله تعالى. إن المسافر في طريق ما أو إلى دولة ما يلزمه أشياء في الطريق. يلزمه أولا الطريق، يعرف الطريق الذي يمشي فيه، والثانية يحتاج إلى دابة يركبها، والثالثة يحتاج إلى داب يعينه على حر الطريق وعلى طوله. إذن ثلاثة أشياء: يحتاج إلى طريق يسير فيه، يحتاج إلى دابة يركبها، يحتاج إلى زاد يأخذه معه ويتزود به في طريقه، وهكذا. تعالوا بنا ننقل الصورة إلى هذا الطريق الذي نحن بصدده، وهذا الطريق أهم بل هو الأعظم على الإطلاق، فيه النجاة، كل النجاة لكل مسلم. الطريق إلى الله تعالى أحق من طريق الدنيا بهؤلاء الثلاث. فأول شيء تحتاجه في طريقك إلى رب العالمين هو الطريق. هو الطريق، ما هو الطريق الذي تسير فيه؟ ما هو السبيل؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وحدده الله تعالى من قبله في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثرت من حول الإنسان الآن، والاتجاهات كثرت، بل الأديان أصبحت تخترع الآن. فكثرت الطرق، أصبح الإنسان في مقتبل التزامه لا يعلم في أي طريق يسير، لا يعلم. أول ما يخطر بباله أن يبحث عن جماعة من الجماعات يدخل فيها، أول ما يعرض على ذلك تعلم من بدايتها أن هذا ليس هو طريق الله رب العالمين. سئل الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، قال يا إمام من هم أهل السنة؟ قال: هم الذين لا يسمون باسم لا رافضية ولا قدرية ولا شيعية. هم الذين لا يسمون باسم، هؤلاء هم أهل السنة، وهذا هو الطريق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاقلع من بالك هذه الفكرة تماما، ولكن قل آمنت بالله ثم استقم وطر على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخرج الإمام الترمذي في صحيحه في سننه حديث العرباب بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل في وسط هذا الاختلاف؟ ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. هكذا علمه ربه وأخبره بأنه هناك اختلاف، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الداء وأتبعه بالدواء. أخبر عن الاختلاف، فما العلاج؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإن الطريق إلى الله تعالى واحد غير متعدد، لا نعلم له إلا سمة واحدة: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أحد من السلف مطابق لقول الله تعالى أو لسنة رسوله: وما عساهم فتحت النعال موضوع، فلا حجة في دين الله إلا كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الطريق إلى الله تعالى ما هو؟ هو أن تبذل كل ما في وسعك إلى الله تعالى، فهذا الطريق لا يمشي فيه إلا من بذل الغالي والنفيس، وإنه لا ينال بالسهل ولا بالتمني أبدا. امحو هذا من ذكرك، طريق الله تعالى لا يمشي فيه إلا من برد نفسه لله تعالى. تقرب نفسك لله تعالى، تذهب كليتك إليه جل في علاه، قادم إلى ربك فاترك كل ما هنالك وراء ظهرك ولا تلتفت، ولا تلتفت. هناك شيئان، أنك كي تركب هذا الطريق لابد لك من شيئين. أولهما أن تهون عليك نفسك، أن تهون عليك نفسك، فإن هانت عليك نفسك استطاعت أن تمشي في هذا الطريق ولا تلتفت إلى لومة لائم، فإن اللومة تصيب الفارس فتسرعه فتجعل رحاله الأرض فلا يستطيع أن يقوم مرة أخرى. أن تهون عليك نفسك، هذا الكلام وهذه التقسيمات كلها تجدها موجودة بمشيئة الله تعالى في كتاب هذا العالم الرباني ابن القيم. وإنما آثرت الحديث في هذا الموضوع على الأخص لما أجد من ركود في القلوب وبعد عن طريق الله تعالى، فإن القلوب تحتاج من وقت إلى آخر إلى تذكرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تستطيع أن تسير في هذا الطريق إلا بشيئين، أولها ترك اللوم ومخافة اللائمين وهم كثر. تجد من يتبع سنة رسول الله اليوم، تجد اللوم من كل مكان، وتجد الاستهزاء يخرج من هنا وهناك. لا تلتفت، فقد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من ذلك، ومهما أصابك لن يصيبك مثل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أصاب أصحابه. وتذكر ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، واعلم أن الله تعالى قرر ذلك في كتابه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفهمون؟ لا تظن هذا. إذن الأول ترك خشية اللائم، ترك خشية اللائم كي تستطيع الكثير في الطريق إلى الله رب العالمين. والثانية أن تهون عليك نفسك كما ذكرت لك، وهذا لن يحصل إلا بالصبر، هكذا قال رحمه الله تعالى، وهذا لن يحصل إلا بالصبر. قال فمن صبر قليلا تحولت تلك المصاعب وتلك الأهوال إلى ريح رفيقة تحمل الإنسان هي بنفسها إلى الطريق إلى الله رب العالمين. كلام كبير يحمل معاني عظيمة. ماذا يريد أن يقول؟ يقول في بداية طريقك إلى الله تعالى تجد الصعاب، فإن صبرت قليلا على هذه الصعاب واستعنت بالله تعالى عليها تحولت هذه المصاعب، هذه الصعاب بعد وقت قليل إلى ريح في صالحك. لماذا؟ لأن هذه الفترة الأولى فترة اختبار من الله رب العالمين، يختبرك هل ستصبر أم تتوانى عند وقوع أول اختبار لك. فإذا نجح حول الله تعالى بقدرته ما كان يحول بينك وبين الوصول إليه إلى أشياء سهلة تحملك إليه حملا. فكن على تذكرة، هذا أول شيء، هذا هو الطريق الذي تسير فيه. أما الطريق الثاني أو الشيء الثاني الذي يلزمك هو الدابة التي تركبها، قال الإمام ابن القيم: وما هي تلك الدابة؟ قال: ملازمة التقوى وصدق اللجوء إلى الله رب العالمين والانكسار أمامه بكليتك وتفقد أمامه قوتك فلا تكون أمامه شيئا. وكان بعض السلف يقول: تضاعف ما استطاع، فإن العطاء مع الضعف أكثر. أظهر الفاقة والضعف إلى الله تعالى، ولا تغتر بقوتك ولا بمالك ولا بعلمك. فإن حصلت علما هل تكون مثل من؟ هل تكون مثل الإمام أحمد؟ هل تكون مثل مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة؟ هل تكون مثل الثوري؟ هل تكون مثل ابن عيينة؟ هل تكون مثل حماد بن زيد؟ هل تكون مثل حماد بن سلمة؟ تكون مثل من في العلم؟ اليوم من قرأ كتابا من أوله إلى آخره يقول: أنا قرأت، بل يصدر نفسه من فتوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن بلغت، إن أردت أن تعرف قصور علمك، فانظر إلى علم السلف، اقرأ في سيرهم، تعلم ماذا كانوا يفعلون، تستحقر نفسك أمامهم، لا تغتر بمالك، فإنك مهما أوتيت من مال لن تبلغ ملك قارون، لن تبلغ كم معك. إن كنت غني وتدعي ذلك، فرضك الناس يوما واحدا، هل تستطيع؟ والله ما استطاع، ما استطاع. إذن لا تغتر. إن كنت قوي، إن كنت تدعي أنك قوي، فاعذر نفسك عن المعاصي، هل تستطيع؟ لا أستطيع. إذن أنت لست بقوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدابة التي تركبها هو صدق اللجوء إلى الله تعالى والانكسار أمامه، وأن تخفي قوتك وما لك أمامه، فإنه الله تعالى، فإنه الله تعالى. إذن لا قوة أمامه، لله القوة العظمى المطلقة. هذه هي الدابة. وأفقد الكلام بسرعة للوصول إلى الهدف. الهدف الأساسي ما هو؟ زاد الطريق، وهو الشيء الثالث. ما هو الزاد الذي يحمله الإنسان في الطريق إلى ربه؟ ما هو الزاد الذي يحتاج إليه؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والزاد لك فيه شيئين. الشيء الأول هو قوة علمية، والشيء الثاني قوة عملية. قوة علمية وقوة عملية، علم وعمل. بوب الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى بابا سماه، باب كان سماه باب العلم قبل القول والعمل، واستشهد بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالله تعالى بدأت الآية بالعلم، فاعلم ثم استغفر العمل. بوب عليه بابا كبيرا سماه باب العلم قبل القول والعمل. إذن الذي يسير في طريق الله رب العالمين يلزمه شيئان لا غنى له عنهما، لو تخلف واحد ما استطاع، ما استطاع. وسنبين. الشيء الأول قوة علمية، الشيء الثاني قوة عملية. باختصار سريع، القوة العلمية هو علم الإنسان الشرعي، علمه في شريعة الله رب العالمين، هذا هو المقصود، ليس علم آخر، إنما هو علم الشريعة. وعلم الشريعة ينقسم إلى شيئين: فرض عين على كل مسلم، هذا نوع، والنوع الثاني على فرض الكفاية. أي هناك علم فرض علي وعليك وعلى هذا وعلى هذه وعلى هذا وعلى ذاك، فرض عين إن لم يتعلمه الإنسان يأثم، يأثم قولا واحدا، يستوي فيه الجاهل والمتعلم، تستوي فيه المرأة والرجل. هذا النوع هو النوع الذي تصح به العبادات. مثل إيه؟ مثل أن تتعلم الأمور التي تختص بالصلاة، من أمور الطهارة وحركات الصلاة وأركان الصلاة وفروض الصلاة، مثل أحكام الصيام، مثل إن كنت عندك مالا أنت محتاج إلى أحكام الزكاة. هذه أشياء أساسية فرض عين على كل مسلم أن يتعلمها، ومن تركها فهو آثم. لماذا؟ لأنه سيقع في الجهل وفي عبادة الله بغير علم، وعبادة الله بغير علم لا تجوز. لماذا؟ لأن منشأها النية، منشأها النية. فلا بد حينما تقدم على عمل وتفعل له ما يوجب له، فلا بد أن تكون على علم، وإلا من يدرك أنك أصبت الصواب؟ من يدرك؟ إذن هذا النوع فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه، فإن فيه خير عظيم. فمن لم يتعلمه ضل، لا محالة، ضل. تعرف ما عليك من الفروض خاصة ومن السنن بعد ذلك، لا تبتدع سنن من عند نفسك. مرض من يأتي يوم السبت مثلا ويخصص ركعتين بالليل كل سبت يتقرب بهما إلى الله تعالى، تسأله من أين جئت بهاتين الركعتين؟ يقول لك الله تعالى قال وأقيم الصلاة، لفظ عام وأقيم الصلاة. لا، ليس هذا الاستدلال بصحيح، لأنك لا تأخذ الآية من كتاب ربك فقط، ولكن تنظر في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين مثلا؟ لا، لم يأذن. إذن فهم رد عليه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا يقبل. إذن قوة علمية تنقسم إلى قسمين: علم فرض على كل مسلم لا بد أن يحصله، لا بد أن تتعلمه وتعلم به زوجتك وابنتك وابنك ما تكون به عبادتك، هذا هو المفروض عليك. أما العلم الثاني الذي هو أو النوع الثاني الذي هو على الكفاية، هذا العلم هو التفقه في أمور الدين والبحث في دقائقه، فهذا فرض على الكفاية. إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر، وهذا مصداق قول ربنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهنا تعليق سريع في فضل العلم. انظر كيف ربط الله تعالى بين الجهاد وبين العالم أو العلم. فلا فرق بين المجاهد في سبيل الله الذي يعد سيفه للجهاد والذي يبحث في دقائق العلم ليعلم الناس المسلمين. وللعلماء في التفضيل بين هذين كلام، منهم من فضل العالم على المجاهد، ومنهم من فضل هذا على ذاك، ومنهم من ذهب إلى التفصيل. قال: إذا كان الرجل ذو قوة ومهارة في القتال فهذا يلزمه الجهاد لأنه ينفع في هذا الباب، وإذا كان الرجل ذو عقلية موسعة وبصيرة نافذة في العلم فهذا يلزمه العلم فإنه يفيده فيه أكثر. وإذا تساوى الإثنان معا اختلفوا هنا، هل يقدم هذا أم يقدم هذا؟ والاختلاف لا مجال له الآن. العلم قوة علمية تنير لك الطريق، واعلم أن هذا الطريق طريق العلم هو منتهى السعادة. انظر كيف أثنى الله تعالى عليهم في كتابه في غير ما آية. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. هكذا خاطب الله تعالى عباده، خاطب نبيه وقال: وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني مالا، لا زوجات، لا دنيا، لا زدني علما. لماذا؟ لأن العلم يرفع الجهل. سئل الإمام أحمد بن حنبل قال له: يا إمام، الرجل يقيم الليل أفضل أم يتكلم في أهل البدع ويفند شبهاتهم؟ قال: إن قام الليل فهذا لنفسه يختص به نفسه، أما إن تكلم في أهل البدع فهذا ينفعه وينفع المسلمين كافة. انظر إلى البصيرة وانظر إلى العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء خص الله تعالى الخشية بالعلماء، وهناك فرق بين الخشية والخوف، فإن الخشية أخص من الخوف. الخشية هي خوف يصاحبه تعظيم لله تعالى، فهي أخص من الخوف، لا يدركها كل أحد، لا يدركها إلا عالم، عالم بأسماء الله تعالى وصفاته، عالم بالمقادير التي قدرها الله تعالى في كتابه، عالم بمقاصد شريعة رب العالمين. فإذا علم كل هذا زادته هذه خشية وزادته هذه إيمانا، كما قال الله تعالى في غير ما آية من كتابه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسيطرة على العلم حث الله تعالى عليها في كتابه، بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما أخرجه الإمام الترمذي في سننه وأبو داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم واستمع وأنصت، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر يستغفر للعالم. انظر، من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لأصحاب العلم، حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر يستغفر لصاحب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقملا، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر هو الذي ينير، له فضل على سائر الكواكب، فكذلك العالم له فضل على العابد كبير، فإن العابد الذي يظل يعبد الله تعالى من الممكن أن يعبده على جهل، فيضل ويكون مثواه والعياذ بالله النار وهو لا يعلم. لماذا؟ لأنه لا يعلم، فإن عبادة رب العالمين لا تتم إلا عن علم، وإلا صرت في طريق طويل ضلال لا تعلم نهايته، لا يعلمه إلا الله تعالى. إذن تحتاج في طريقك إلى الله رب العالمين إلى قوة علمية، هذه القوة نوعان، نوع فرض على كل مسلم ونوع فرض على الكفاية، لا بد أن تحقق هذه، وبدون هذه لا يصح الطريق إلى الله تعالى. وإلا فالشبهات اليوم كثرت، تجد أديان، مش أقول بدع، لا، ده أديان بدأت تختار الآن. انظر مثلا في حول في البهائية وما يقولون عنه، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، الإنسان يعيش في فتن اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن هذا الزمن صلى الله عليه وسلم وقال ستكون فتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاختلط الحق بالباطل الآن، واختلط الظلم بالعدل، واختلطت الظلمات بالأنوار، فأصبح الإنسان لا يعلم حقا من باطل الآن، فماذا يعمل وماذا يفعل؟ لو عرضت له شبهة ماذا يفعل أمامها؟ وهذا كان سبب في كثير في ضلال كثير من الناس، بل في ضلال كثير في ارتداد كثير من الناس بسبب الشبهات التي تلقى عليه. هذا ليس فقط، إنما في الداخل شبهات أخرى تلبس على الناس دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا مجال للكلام فيها، فالكل يعلم، فالكل يعلم، التطور أصبح من كل ناحية. إذن الإنسان إذا لم يكن يعلم يضل لا محالة، لا محالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي حقيقة الطريق إلى الله رب العالمين، موحش ولكن آخره أمان بفضل الله تعالى، كله صعبات ولكن آخره جنات ورضوان من الله تعالى. فهل تفضل أن تلبث في عشك كما أنت ولا تتحرك نحو الله تعالى؟ قال الله تعالى في حديثه القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرمن إليك. فجعل البدء منك لحماية جانب العظمة لله رب العالمين، جعل البداية منك قم إلي أمشي إليك. والقيام هنا ليس القيام الحقيقي الذي يعلمه الناس، وإنما المقصود به أن يقوم قلبك تجاه خالقك. قم إلي أمشي إليك، وامشي إليك إلي أهرمن إليك. هكذا قال الله تعالى في حديثه القدسي. تكلمنا عن القوة الأولى وهي القوة العلمية. في عجالة أنا أضع لك نقاط، وليس هذا هو نهاية الكلام، لا، أضع لك علامات، علامات فقط وأطلقها، لأن المقام لا يكتفى. القوة الأخرى فهي قوة عملية. بعد أن علم الإنسان وأصبح لديه علم وافر أو علم يقيم به عبادة الله رب العالمين يعمل. وهذا ليس معناه أنك توقف العبادة حتى تتعلم، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود تسعى من الآن، من اليوم، في تعلم عبادة رب العالمين. ولا تستكبر. يقول بعض الناس: بلغت من الكبر عتيا، هل أتعلم الآن مرة أخرى؟ نعم نعم، لا تستكبر. ما دام أن النتيجة الجنة فلا تستكبر على شيء. ما الذي يحيل بينك وبينه وبين التعلم؟ ما الذي يحيل بينك وبينه؟ إذن نرى أخطاء في الوضوء، ونرى أخطاء في الصلاة، ونرى أشياء تقع في الصيام قد تفطر الإنسان. بل يجب، أي من العلم المفروض على كل مسلم، وكان لزاما عليها علينا أن نذكره أولا، هو علم توحيد الله رب العالمين. فالناس، كثير من الناس اليوم يقع في كثير من الشركيات التي تناقض توحيد الله رب العالمين. ليس النهاية عند قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. من الممكن أن الإنسان يأتي بشيء يناقض هذه الكلمة فيخرج من الدين بالكلية وهو لا يعلم. كيف هذا؟ ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى عراف أو صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد؟ هذه لا يعلمها كثير من الناس. تجد حينما يصيبه مكة والعياذ بالله، أو عند أحد من أهل بيته، يذهب إلى دجال من الدجال. هذا إن صدقه فقال النبي قد كفر بما أنزل على محمد. الذي يذبح لغير الله يقول لك: نذرت هذا الشيء الفلاني لتيجي فلان. الذبح عبادة لله رب العالمين، وإذا أشركت فيها أحدا لله أشركت. الأمر خطير. قال النبي: لعن الله من ذبح لغير الله. إذا لا يجوز الذبح، لا يكون إلا لله رب العالمين. الشرك يحيط بالناس من كل الجوانب، فإن كان الإنسان على غير حذر يقع فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصباح والمساء كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن توحيد الله رب العالمين وجب على كل مسلم أن يتعلمه، ويتعلم ما هي نواقض التوحيد والأشياء التي لو فعلها الإنسان يخرج عن هذا الدين. إذن الأمر ليس لا إله إلا الله محمد رسول الله فحسب. وأفضل أدلك على كتاب يجمع لك هذه الأمور، وهي للمبتدئين، كتاب سهل التداول، سهل على العوام، سهل القراءة، يعلمك أصولا في دينك. هو كتاب صغير للشيخ عبد العزيز بن جبرين من السعودية، قدم له الشيخ مصطفى العبد. هذا الكتاب صغير غلاف لا يبلغ العشر جنيهات. ضمن هذا الكتاب أشياء وجب على كل مسلم أن يتعلمها، وهو متناوله سهل يفهمه كل أحد. فأنصح إخواني في الله أن يقتنوا هذا الكتاب من أي مكتب تبيع الكتب، يعلم فيها أصول التوحيد وأصول العبادة. لا أصيل الكلام، حتى أنهي النقطة الأخيرة في عجالة. النقطة الأخيرة في عجالة هي القوة العلمية، القوة العملية، أي العبادة، عبادة الله رب العالمين هي المعين الأساسي في الطريق إلى الله رب العالمين. ماذا لو ادعى إنسان أنه يحب الله تعالى، ظل ليل نهار يدعي أحب الله تعالى وأريد أن أتوب إليه وهو لا يعمل، هل يصل؟ كلا. هل يتجه في طريق الله تعالى؟ والله لو ظل ليل نهار يقولها دون أن يعمل لم يصل، لم يصل. وهذا في كتاب ربنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، وغير ما آية، وغير ما آية في كتاب الله وفي حديث. إذن العمل، العبادة. وأحدثك عن نقطتين في دقيقة واحدة، احفظهم ولا تنساهم، هما من الأصول المهمة التي يجب على كل إنسان أن يعلمها. أولهما أركان العبادة، ثانيهما شروط العبادة. أبدأ لك بالشروط كي تقبل عبادتك أمام الله رب العالمين. علشان تقبل لابد أن يتوفر فيها شيئان، احفظهما جميعا، الإخلاص والاتباع. الإخلاص كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والاتباع أي إذا فعلت عبادة ما لابد وأن تفعلها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدع شيئا من عند نفسك، وهذا لا يأتي إلا بالعلم كما قلنا. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. إذن كي تقبل عبادتك عند الله تعالى لابد من شيئين، أولهما الإخلاص، أي تعبد الله لله، تصلي لله، تذبح لله، تحج لله، ليس من أجل أحد وليس من أجل نفاق ولا رياء، هذا هو الإخلاص لله تعالى. لو فعلت عبادة اختل فيها أو نقص فيها شرط الإخلاص أو الاتباع لا تقبل عند الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن احفظهما جيدا، شرط أي عبادة، شرط قبول أي عبادة، أولهما الإخلاص، ثانيهما اتباع النبي في هذا العمل. أركان العبادة ثلاثة أشياء: أولها العبادة، لابد معاملتك مع الله تعالى وعبادتك له لابد أن تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول المحبة، الركن الثاني الخوف، الركن الثالث الرجاء. قال السلف رحمهم الله تعالى: من عبد الله بالرجاء فقط كان مرجئا، ومن عبد الله بالخوف فقط كان حروريا. هذا قولهم رضوان الله تعالى عليه. يبقى أول شيء المحبة لله تعالى، وهذه هي الدرجة العليا التي توصل السائرين إلى الله تعالى. اسمع إلى ابن القيم وهو ينقل لك سطورا في غاية الجمال والأهمية لو وقعت على قلب المسلم. قال عن منزلة المحبة: وهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر المتسابقون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي التي من أجلها تفاءل المحبون، وهي اللذة التي من حرمها فعشه كل هموم وآلام، وهي النور التي من فقده فهو في بحور الظلمات، في بحور الظلمات، وهو الشفاء الذي من عدم حلت بجسمه جميع الأسقام، وهي المنزلة التي تحمل أبدان السائرين وتوصلهم إلى بلاد لم يكونوا بشق الأنفس بالغيها، وهي مصايا القوم التي عليها مصراهم إلى الله رب العالمين. ادعاها المبطلون وادعاها المدعون فدارت في سوق من يزيد فأبت، إلا أن يكون ثمنها بذل الغالي والثمين. رحمه الله تعالى. محبة الله تعالى، حينما تعبد الله تعالى تحب يتوفر في قلبك المحبة لله تعالى. الشيء الثاني الخوف من الله تعالى، وأنت تعبده لا بد أن تتوفر، يتوفر الخوف تجاه الله في قلبك، وإلا لا يخرج، وإلا تكون ناقص الإيمان. الخشية من الله تعالى نص عليها الله تعالى في غير ما آية من كتابه. الثالثة الرجاء، تفعل الفعل وترجو من الله القبول، تذنب الذنب وتتوب منه وترجو من الله المغفرة والرحمة. إذن النهاية والمحصلة، زاد المهاجر إلى ربه يحتاج إلى قوة علمية وإلى قوة عملية، وأصول العبادة تجاه رب العالمين لها أركان ولها شروط، أما الشرطان فالإخلاص والاتباع، وأما الأركان فالخوف مع المحبة مع الرجاء. اللهم ارفع مقتك غضبك عنا، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارفع مقتك غضبك عنا، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وأنت راض عنا. اللهم احملنا إليك حملا جميلا. اللهم يسر لنا الطريق إليك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأهلك اللهم من بغى واعتدى على المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.